الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنواصل الحديث عن خصائص نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فمنها كما يقول الناظم رحمه الله: أرسل للناس جميعا أعطي مقامه المحمود حتى رضي، وخص بالشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أتي. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل للناس جميعا عليه الصلاة والسلام، وكان الأنبياء قبله يرسلون إلى أقوامهم خاصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت للناس كافة، وكان الأنبياء قبلي يبعثون إلى أقوامهم خاصة. في الحديث الآخر قال: وبعثت إلى كل أحمر وأسود. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث للخلق جميعا عليه الصلاة والسلام، ليست رسالته خاصة بالعرب ولا خاصة بقوم دون قوم، كما كانت يعني رسالات الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم، وإنما رسالته إلى الناس كافة، وفي كتاب الله تعالى ما يدل على ذلك: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال تعالى: للناس كافة للناس بشيرا ونذيرا، كافة للناس بشيرا ونذيرا. فالله تعالى أرسله كافة للناس بشيرا ونذيرا عليه الصلاة والسلام. ويدل على هذا أنه عليه الصلاة والسلام بعث كتبا يدعو كسرى ملك الفرس وقومه إلى الإسلام، ويدعو هرقل قيصر الروم وقومه إلى الإسلام، ويدعو المقوقس ملك القبط إلى الإسلام، ويدعو النجاشية ملك الحبشة إلى الإسلام وغيره. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الإسلام، ودعا اليهود من بني إسرائيل إلى الإسلام. ودل هذا على أن دعوته عليه الصلاة والسلام للناس جميعا. وكذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الله تعالى أعطاه المقام المحمود، المقام المحمود. و يعني ما هو المقام المحمود الذي أعطاه الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فالتفسير المشهور للمقام المحمود أنه إيه؟ الشفاعة العظمى في فصل القضاء. قالوا: المقام المحمود هو الشفاعة العظمى في فصل القضاء، وهي شفاعة للناس جميعا، وذلك أن الناس يطول وقوفهم ينتظرون أن يقضي الله تعالى بينهم، فيطول وقوفهم وانتظارهم، ويلجمهم العرق والشمس تدنو من رؤوسهم، فيطول الانتظار. فيقول بعضهم لبعض: تعالوا نستشفع بالنبيين إلى ربنا سبحانه وتعالى حتى يقضي بيننا. فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون: يا آدم، أنت أول البشر، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، اذهبوا إلى نوح. ويقول عليه السلام: نفسي نفسي، لست لها، اذهبوا إلى نوح، إني عصيت ربي وأكلت من الشجر. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون: يا نوح، أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك. فيقول: إني سألت ربي ما ليس لي به علم، نفسي نفسي، لست لها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم. أولا نوح يبعثهم إلى إبراهيم عليه السلام، فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام فيقولون: يا إبراهيم، أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك. فيقول: لست لها، إني كذبت ثلاث كذبات، نفسي نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فيذهبون إلى موسى عليه السلام ويقولون: أنت الذي كلمك الله تعالى وكتب لك التوراة بيده، وكلمك الله سبحانه وتعالى، اشفع لنا عند ربك. فيقول موسى عليه السلام ايه؟ لست لها، اني قتلت نفسا، اني قتلت نفسا، نفسي نفسي، اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى موسى، اذهبوا الى عيسى. هذا موسى يقول لهم اذهبوا الى عيسى، فيذهبون الى عيسى عليه السلام، فيقولون يا عيسى ابن مريم انت روح الله وكلمته القاها الى مريم وكذا، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها، نفسي نفسي، ولا يذكر ذنبا، ولا يذكر ذنبا. ثم يقول اذهبوا الى غيري، اذهبوا الى محمد عليه الصلاة والسلام. فيذهبون الى محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عليه الصلاة والسلام، يقولون له اشفع لنا عند ربك، فيقول عليه الصلاة والسلام انا لها انا لها، يقول صلى الله عليه وسلم انا لها انا لها، ويخر ساجدا تحت العرش، ويلهمه الله تعالى محامد وتسابيح يحمده بها. ثم يقول الله تعالى له ايه؟ يقول الله تعالى له ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيشفع صلى الله عليه وسلم في فصل القضاء، فيشفعه الله سبحانه وتعالى ويقبل الله تعالى شفاعته ويشفع عليه الصلاة والسلام. فقيل المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، وجاء في يعني لأن الله تعالى ذكر المقام المحمود في كتابه الكريم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وجاء عن بعض السلف أن المقام المحمود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يكون بين الجبار وبين جبريل، فيغبطه بمقامه ذلك أهل الجمع، يكون النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرب إلى الله تعالى من جبريل عليه السلام، فيغبطه بذلك أهل الجمع. وجاء في تفسير مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله، الإمام مجاهد ابن جبر التابعي رحمه الله قال المقام المحمود أن يجلسه الله تعالى معه على عرشه، أن الله تعالى يجلس نبيه عليه الصلاة والسلام معه على عرشه سبحانه وتعالى، فيكون هذا هو المقام المحمود. والله تعالى يعني أعلم بحقيقة ذلك. المهم أن الله تعالى اختصه بمقام يعني يحمد عليه ويغبطه عليه الناس يوم القيامة. فإذا كان المقام المحمود هو نفس الشفاعة العظمى كما هو في تفسير يعني جمهور العلماء، فتكون خصيصة واحدة، وإذا كان المقام المحمود شيئا غيره فتكونان يعني خصيصتين من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام. وصاحب شوف بيطلع منه أصوات كأنه متصل بحد أو شيء. طيب، فهذا يعني هذه الشفاعة العظمى التي يحجم عنها كل من لها أتي، يقول عن الشفاعة العظمى أنه يحجم عنها كل من لها أتي، يعني كل من إيه؟ كل الأنبياء الذين يذهب الناس إليهم يطلبون منهم الشفاعة يحجمون عنها. قال أول من تنشق عنه الأرض ولا ينام قلبه بل غمض. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة، عندما ينفخ إسرافيل عليه السلام نفخة البعث، أن إسرافيل الملك الكريم عليه السلام ينفخ نفختين، نفخة الصعق يصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفخ نفخة البعث، فإذا هم قيام ينظرون فتنشق الأرض عن الناس ويخرجون من قبورهم، فيكون نبينا عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض. فقال صلى الله عليه وسلم يعني أخبر صلى الله عليه وسلم عن نفسه أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. قال فإذا موسى قائم باطش بقائمة من قوائم العرش، فإذا موسى عليه السلام باطش بقائمة من قوائم العرش، البطش هو الإمساك، ممسك يعني بقائمة من قوائم عرش الله سبحانه وتعالى. فيقول نبينا عليه الصلاة والسلام فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور. والحديث في صحيح البخاري فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا أدري هل موسى عليه السلام أفاق قبلي أم أنه إيه جوزية بصعقة الطور، أنه يعني صعق في الدنيا فلم يصعق مع نفخة الصعق، فلذلك إيه فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم على هذا أول من تنشق عنه الأرض ممن يعني شملته الصعقة. طبعا في تفسير يعني إلا من شاء الله، هناك يعني أقوال يعني قيل هي أرواح يعني أرواح الأنبياء، وقيل أرواح المؤمنين صفة عامة، والحور العين والولدان المخلدون، كل هؤلاء أحياء يعني الآن، فهل هؤلاء يعني يصعقون أو لا يصعقون الله تعالى أعلم. كذلك يعني قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وقيل موسى عليه السلام يعني هو الذي شاء الله تعالى أنه لا يصعق. طبعا الأنبياء يعني أموات في قبورهم، لكن إذا قيل يعني أنهم يصعقون فمعناه تصعق أرواحهم التي هي يعني الآن على قيد الحياة وكذا، والله تعالى أعلم بمن استثناه في الآية الكريمة، فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. فالقصد أن النبي عليه الصلاة والسلام يكون أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة. ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا ينام قلبه، بل غمض يعني غمض العينين، يعني تغمض عيناه وتنام عيناه ولكن لا ينام قلبه عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، إنما تنام عيناي ولا ينام قلبي، فكان هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال أول من يقوم للشفاعة، أول من يقرع باب الجنة. نبينا صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، أول من يشفع. يعني هناك طبعا شفاعات خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وشفاعات يشترك معه فيها الأنبياء. هناك شفاعات خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشفاعة في فصل القضاء، وشفاعات يشترك فيها معه غيره من الأنبياء مثل الشفاعة في إخراج بعض عصاة المؤمنين، إخراج عصاة المؤمنين من النار وكذا، الشفاعة في رفعة درجات بعض أهل الجنة وكذا. فهناك شفاعات يشترك معه فيها غيره عليه الصلاة والسلام، فيكون نبينا صلى الله عليه وسلم أول شافع وأول مشفع، يعني أول من يشفع وأول من تقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام. أول من يقرع باب الجنة، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أول من يقرع باب الجنة، وذلك كما ورد في الأحاديث أن أول زمرة يدخلون الجنة فقراء المهاجرين، أول من يدخل الجنة فقراء المهاجرين، فهؤلاء لا حساب عليهم، يعني لأن المؤمنين منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ومنهم من يدخل الجنة بحساب ولكن بغير عذاب، ومنهم من يحاسب ويعذب ثم يدخل الجنة، ثلاثة أنواع: بغير حساب ولا عذاب، وبحساب بغير عذاب، وبحساب وعذاب. فالناس يعني ثلاث فئات، فممن يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فقراء المهاجرين، ويكونون أول من يدخل الجنة، فيذهبون يستفتحون باب الجنة، يستفتحون باب الجنة، والناس يعني في أرض المحشر ينتظرون الحساب، فيقول لهم خزنة الجنة أو قد حوسبتم، يتعجبون من سرعة وصولهم، والناس يعني لا يزالون يعني ينتظرون الحساب وكذا، وهؤلاء يعني جاءوا إلى باب الجنة يستفتحون، فيقول خزنتها أو قد حسبتم، فيقولون وعلى أي شيء نحاسب، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا، إنما كانت سيوفنا على عواتقنا نقاتل في سبيل الله حتى قتلنا. فيقول لهم خزنة الجنة، يقولون أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد عليه الصلاة والسلام، أمرنا ألا نفتح لأحد قبل محمد، فيذهبون ويخبرون النبي صلى الله عليه وسلم أنهم إيه يعني ينتظرونه لفتح باب الجنة وكذا. فيأتي النبي عليه الصلاة والسلام، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فآخذ بحلقة الباب فأقعقعها. يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حلقة الباب ويقعقع إيه حلقة الباب، فيقولون: من؟ فيقول: محمد عليه الصلاة والسلام. فيقولون له: إيه؟ أمرنا ألا نفتح لأحد إيه قبلك، أمرنا ألا نفتح لأحد قبلك. فيفتحون الباب، ويكون صلى الله عليه وسلم أول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم في نفس الحديث، يعني في بعض رواياته، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذا وأنه يعني سيكون أول إيه قال يعني فيفتحون الباب فيكون أول من يدخل عليه الصلاة والسلام، قال: فإذا امرأة تبادرني، يعني كأنها إيه تسابق النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن تدخل قبله، فأقول: من هذه؟ فيقال: إيه كانت تسعى على أيتام لها، كانت إيه امرأة كانت تسعى على أيتام لها، فتكون يعني من أول من يدخل الجنة، يعني كأنها إيه تسابق النبي صلى الله عليه وسلم في الدخول، يعني هذه المرأة المؤمنة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، يعني كناية عن قرب المنزلة من النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة، وأول من يفتح له، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام. قال: أكثر الأنبياء حقا تبعا، أكثر الأنبياء حقا تبعا، يرى وراءه كقدام معا. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه أكثر الأنبياء تبعا، أكثر الأنبياء أتباعا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يعني ورد في حديث الإسراء، حديث الإسراء في الصحيحين وغيرهما، وفي بعض روايات حديث الإسراء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني صعد عليه الصلاة والسلام وجاوز السماء السادسة التي فيها موسى عليه السلام، وصعد إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى، فبكى موسى عليه السلام، بكى موسى عليه السلام، فقالوا: ما يبكيك؟ قال: غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. أن موسى عليه السلام قال: غلام بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. فقالوا: هذا يعني محمول على التنافس في الخير، يعني هذا باب من أبواب الخير، ويعني هو يغبط نبينا عليه الصلاة والسلام، أنه يعني كثرة الأتباع المؤمنين زيادة في الأجر، أن النبي له مثل أجور من تبعه من أمته، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، فهو يغبط نبينا عليه الصلاة والسلام على كثرة ما له من الأجور، يعني من لكثرة أتباع. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه إيه قال يعني: يأتي النبي إيه ومعه الرهط. النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الأنبياء وأممهم، فرأى النبي ومعه الرهط، والنبي ومعه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي وليس معه أحد، كل نبي ومعه إيه أتباعه، فبعض الأنبياء ليس معه أحد، وبعضهم معه رجل ومعه رجلان ومعه الرهط، يعني العدد القليل من الناس دون العشرة وكذا. ثم إيه عرض عليه سواد عظيم، فقلت: هذه أمتي؟ فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: قلت: هذه أمتي؟ فقيل له عليه الصلاة والسلام: إنهم إيه ليسوا أمتك، إنهم موسى وقومه، ولكن انظر إلى الأفق. فنظر إلى إيه الأفق الآخر، قال: فإذا سواد أعظم منه. فقيل له: هذه أمتك. فهذا معناه أن يعني أمة موسى عليه السلام يعني هي أكثر الأمم عددا بعد أمة نبينا عليه الصلاة والسلام. يعني حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أمة موسى حسبهم أمته لكثرة عددهم، ولكن قيل له: انظر إلى الأفق، فنظر فإذا سواد، والسواد يعني الناس الكثيرون الذين يعني يرون من بعيد حيث لا تبدو ملامحهم، يعني لا تبدو تفاصيل ملامحهم لكن تبدو أشخاصهم من بعيد. فأمته عليه الصلاة والسلام أكثر الأمم عددا، وجاء في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني عن أمته قال أهل الجنة 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 من سائر الأمم. أهل الجنة يعني 120 صفا، 80 صفا من هذه الأمة، و40 صفا من سائر الأمم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أمته ثلثا أهل الجنة، نسبة 80 إلى 120 يعني نسبة الثلثين. فقال صلى الله عليه وسلم يعني كان جالسا مع أصحابه فقال أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فقالوا الله أكبر. فقال أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أترضون أن تكونوا نصف أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال أترضون أن تكونوا ثلثي أهل الجنة؟ قالوا الله أكبر. قال إني لأرجو أن تكون أمتي ثلثي أهل الجنة. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يرى وراءه كما يرى أمامه. وبعض العلماء قالوا هذا يعني خاص بالصلاة كما ورد في الحديث يعني، وبعضهم قال هو يعني في الصلاة وغيرها، والله تعالى أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يصلي كان يرى من وراءه عليه الصلاة والسلام، يعني يصورهم الله تعالى له ويطلعه عليهم، يعني والله تعالى على كل شيء يعني قدير. يعني الآن توجد شاشات وكاميرات مراقبة وأشياء يعني وصل إليها الناس، فالله تعالى بقدرته يعني كان يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على من يصلون خلفه فيكون عالما بهم عليه الصلاة والسلام. فكان يعني فقال لهم صلى الله عليه وسلم إني أراكم من وراء ظهري، كان يسوي الصفوف عليه الصلاة والسلام ويخبرهم أن الله تعالى يعني يريه ما يكون في صفوفهم من خلل والفرج وكذا، فكان يراهم عليه الصلاة والسلام من وراء ظهره. الأحاديث التي وردت بهذا كلها في الصلاة، من العلماء من قصرها على حال الصلاة، يعني أنه عليه الصلاة والسلام عند الصلاة كان يطلعه الله سبحانه وتعالى على من يصلون خلفه بحيث يراهم أثناء الصلاة. وبعضهم قال يعني هو في كل وقت، والله تعالى أعلم. قال آتاه ربه جوامع الكلم، آتاه ربه جوامع الكلم، قرينه أسلم فهو قد سلم. آتاه ربه جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام، فقال أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، وذكر منها قال وأعطيت جوامع الكلم، وفي رواية قال واختصر لي الكلام اختصارا. فقالوا المقصود بهذا أنه يعني يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة، فكان عليه الصلاة والسلام يجمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة. فأحاديثه عليه الصلاة والسلام يعني قليلة المبنى كثيرة المعنى، فتجد كلمات النبي صلى الله عليه وسلم كلمات وجيزة لكنها مشتملة على معاني كثيرة عظيمة. وقالوا كذلك من ضمن جوامع الكلم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم، بعض الشراح الحديث قالوا منه القرآن الكريم، يعني هو القرآن الكريم كله هو من ضمن جوامع الكلم التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم، بالإضافة إلى كون سنته المشرفة أيضا هي من جوامع الكلم واختصر له الكلام عليه الصلاة والسلام. قرينه أسلم فهو قد سلم، قرين النبي صلى الله عليه وسلم الشيطان الذي معه عليه الصلاة والسلام أسلم، فسلم النبي صلى الله عليه وسلم من أذاه ومن وسوسته. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن كل إنسان قد وكل به قرين من الجن يأمره بالشر ويوسوس له، فقالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. قال حتى أنا إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، فلا يأمرني إلا بخير. فلا يأمرني إلا بخير، في بعض الروايات. ففي رواية فقط فأسلم، فبعض الشراح قالوا فأسلم، في بعض وبعضهم ضبطها فأسلموا. فإذا قلنا فأسلم يعني أسلم القرين وصار إيه مسلما، والرواية الأخرى فأسلموا يعني فأسلموا من أذاه، فأسلم أو فأسلموا، فأسلم يعني صار الجني مسلما، أو فأسلموا يعني أسلموا من إيه من أذاه. لكن الرواية التي فيها فأسلم فلا يأمرني إلا بخير يعني ترجح أن يكون المقصود أنه إيه صار مسلما، لأنه لو كان مسألة يسلم من أذاه لكان يعني لا يأمره بشيء يعني، أو على الأقل يسكت أو كذا، لكن لا يأمر إلا بخير، هذا إيه يعني يرجح التفسير بأنه إيه أسلم يعني صار مسلما. قال صفوفه والأمة المباركة، وصفوفه والأمة المباركة كصف ربها، كصف عند ربها الملائكة. صفوفه والأمة المباركة كصف عند ربها الملائكة، يعني كصف الملائكة عند ربها، فأمته تصف في الصلاة كما تصف الملائكة عند ربها. ف يعني مما اختصه الله سبحانه وتعالى به أن جعل صفة صلاة أمته أنهم يصلون صفوفا كما تصف الملائكة عند الله سبحانه وتعالى. وصف الملائكة عند الله جاء ذكره في قوله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، يتمون الصفوف ويسدون الفرج ويتمون الصف الأول فالأول. فهكذا الملائكة تصف عند ربها يسدون الفرج ويتمون الصف الأول فالأول، فهكذا أمة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة. وقول صفوفه والأمة المباركة يعني وصفوف الأمة المباركة. قال ولا يحل الرفع فوق صوته ولا ينادى باسمه بل نعته. ولا يحل الرفع فوق صوته، من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه لا يحل لأحد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، لقول الله سبحانه وتعالى لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. فلا ينادى النبي صلى الله عليه وسلم، نهى الله تعالى أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم بصوت عال أو أن يرفع أحد الصوت في خطاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك أن الأعراب كانوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات، يقفون خارج الحجرة ويقول يا محمد اخرج إلينا، ويرفعون أصواتهم. فأنزل الله تعالى إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون بابه بالأظافير، يقرعون بابه عليه الصلاة والسلام بالأظافير يعني حتى إيه لا يرفعوا صوتهم يعني في نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقرعون بابه بالأظافير، يعني يطرقونه بأطراف الأظافر حتى لا يرفعوا صوتهم في نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويعني كان أحد الصحابة كان جهوري الصوت يعني، وهو ثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، كان خطيب رسول الله، كان يلقب بخطيب رسول الله. كان الصفان يعني إذا قدم الوفود وكذا يقوم خطيبهم فيخطب يفتخر بقبيلته ويذكر مناقبهم وكذا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر ثابت بن قيس يعني يقوم فيخطب يعني يفتخر بالإسلام ويذكر يعني مكارم الإسلام وكذا، فيقول أجبهم يا ثابت يعني في رضي الله عنه. فثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه كان جهوري الصوت، كان صوته عاليا. فلما نزلت الآية الآيات الكريمة يعني ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. ف يعني حزن ثابت بن قيس وخشي أن يكون عمله قد حبط، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم وخاف أن يكون من أهل النار، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أنه من أهل الجنة، أخبروه أنه من أهل الجنة وأنه ليس ممن إيه ليس من المعنيين يعني بهذه الآية الكريمة. هو كان يرفع صوته قبل أن تنزل الآية الكريمة، لأنه إيه بطبعه يعني جهوري الصوت وكذا، فكان يرفع صوته في محادثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ندائه وكذا. لكن لما نزلت الآية امتنع عن هذا وخشي أن يكون عمله حبط بسببها، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم، بشره بالجنة وأخبره أنه لا. قال ولا ينادى باسمه بل نعته، يعني نهى الله تعالى أن ينادى النبي صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، يعني لا يقال له يا محمد، يحرم ذلك، وإنما ينادى بنعته، يعني يقال له يا رسول الله أو يا نبي الله عليه الصلاة والسلام، لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام. يعني وذلك أن الله سبحانه وتعالى قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. والدعاء اللي هو المناداة، يعني لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا يا فلان بالاسم المجرد، وإنما إيه نادوه بلقب النبوة ولقب الرسالة، ويجوز نداؤه بالكنية أيضا، أن يقال يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم أو يا نبي الله أو يا رسول الله، فهذا فيه يعني احترام للنبي صلى الله عليه وسلم وتأدب معه. نعم. نعم هو هذا في النداء فقط، والنداء يكون لمن يعني في أثناء حياته عليه الصلاة والسلام ينادى، ما بعد وفاته عليه الصلاة والسلام فلا ينادى، وإنما يذكر اسمه عليه الصلاة والسلام. فذكر الاسم يعني ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم هذا غير النداء، لكن أيضا من التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يعني إذا ذكر اسمه فيقال مثلا قال يعني يثنى عليه عليه الصلاة والسلام، ويقال مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، يعني يذكر اسمه مقرونا بوصف النبوة أو مقرونا بوصف الرسالة مع الصلاة والتسليم عليه تأدبا معه عليه الصلاة والسلام. قال خوطب في الصلاة بالسلام عليك دون سائر الأنام، في الصلاة في صيغة التحيات فنقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فنستعمل حرف الخطاب في صيغة التحيات فنقول السلام عليك أيها النبي دون سائر الأنام، يعني لا تخاطب أحدا في صلاتك سوى النبي عليه الصلاة والسلام، فهذه من خصائصه أنه لا يخاطب أحد في الصلاة إلا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه مسألة فقهية يعني في الحقيقة، بعض الفقهاء يقولون لو خوطب لو استعملت ضمير الخطاب لخطاب غير الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطلت الصلاة، لو قلت مثلا لو خاطبت شخصا غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بطلت. لكن يعني من الفقهاء من يقول يعني انه لا دليل على هذا، لانه ايه لان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر امامه شيطان يريد ان يقطع صلاته فخنقه النبي صلى الله عليه وسلم وقال العنك بلعنة الله ثلاثا، فهذا استعمل ضمير الخطاب قال العنك بلعنة الله، فكان مخاطبة يعني من النبي صلى الله عليه وسلم للشيطان يعني في الصلاة وكذا. على كل حال هذه مسألة يعني فقهية، لكن القصد هنا أنه ليس يعني مما يقال في الصلاة ما فيه خطاب لأحد من البشر إلا الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا المسلم يخاطب رب العالمين سبحانه، نقول إياك نعبد وإياك نستعين وكذا، لكن قصد أنه لا يخاطب أحد من الناس في الصلاة سوى النبي صلى الله عليه وسلم في قول السلام عليك أيها النبي. نعم الرجل. وكذلك يعني اختص النبي صلى الله عليه وسلم بسلام خاص غير السلام على عباد الله الصالحين، يعني جميع عباد الله الصالحين مشمولون بسلام عام، وهو له سلام خاص، السلام عليك أيها النبي. طبعا في بعض صيغ التشهد يعني الواردة السلام على النبي، يعني يجوز أن يقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله، ويجوز أن يقال السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فهذه من صيغ التحيات الواردة. قال: ومن دعاه في الصلاة وجبت إجابة له وفرضه ثبت. من دعاه يعني من دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وجب على المدعو أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم نادى شخصا وكان هذا الشخص يصلي، فعلى المصلي أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو كان ذلك في صلاة الإيه؟ الفرض، حتى لو كان ذلك في صلاة الفرض. وأما غير النبي صلى الله عليه وسلم فإذا دعا مصليا فورد إجابة دعوة الوالدين في حديث، وهذا من شرع من قبلنا، يعني مسألة شرع من قبلنا شرع لنا ما لم نؤمر بخلافه، في حديث جريج العابد. النبي صلى الله عليه وسلم قص قصة رجل عابد من بني إسرائيل يقال له جريج، كان له صومعة يصلي فيها، وكان يصعد إليها يعني بحبل، وإذا صعد أخذ الحبل يعني فرفعه معه حتى لا يأتي أحد، فجاءت أمه ونادته وهو يصلي، نادته وهو يصلي، فقال جريج: أي ربي أمي وصلاتي، أمي وصلاتي، فمضى في صلاته. وتكرر هذا، أمه كانت تأتيه من مكان بعيد وتنادي عليه، يعني يصادف وقت مجيئها أنه يكون في صلاة، فثلاث مرات وهو يقول: أي ربي أمي وصلاتي، ثم يواصل صلاته ولا يخرج من صلاته ليجيب أمه. فلما فعل ذلك في المرة الثالثة دعت عليه أمه، قالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات، فكانت هذه دعوة عليه يعني أن يرى وجوه الزواني ولا يدري، وكذا إلى آخر يعني القصة، يعني قصة جريج العابد، يعني فيها يعني قصها الرسول صلى الله عليه وسلم، حصلت له محنة يعني بسبب دعاء أمه عليه، أن اتهمته امرأة بالزنا، و يعني كانت امرأة بغي وكذا، تأوي إلى الصومعة، إلى تحت الصومعة، تستظل يعني بالصومعة تحتها وكذا، فزنت برجل راعي غنم، يعني في نفس المنطقة كان يرعى، فزنى بها الراعي وكذا، وأتت بطفل، فسألوها يعني لمن الولد، ممن يعني حملتي وكذا، فقالت: من جريج، نسبت الطفل لجريج، زعمت أن جريجا زنى بها، فجاء قومه وكسروا الصومعة، هدموا عليه الصومعة وانهالوا عليه ضربا وكسروا صومعته، يعني من غير تبين ولا تثبت ولا كذا، صدقوا كلام المرأة وجاءوا كسروا صومعته وكذا. فالمهم يعني أن جريجا لما ضربوه وكذا، فدعا يعني أمرهم أن يحضروا الطفل، فجاءت المرأة ومعها الطفل، فنظر إليها ونظر إلى الطفل، ثم كلم الطفل فقال: يا غلام، من أبوك؟ قال: الراعي. وهذه من كرامات يعني الصلاة، يعني الغلام تكلم، قال: الراعي. فتكلم الطفل، فكانت براءة لجريج، فجعلوا يتمسحون به، فجعلوا يتمسحون به وكذا، وقالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، قالوا: نبني لك صومعتك من ذهب، قال: لا، أعيدوها كما كانت، أعيدوها من خشب يعني كما كانت مرة أخرى وكذا. فالشاهد يعني في الحديث جريج أن أمه نادته وهو في الصلاة وكذا. فالفقهاء يقولون هذا يعني إذا نادى الوالدان الشخص وهو يصلي نافلة فيجيبهم، يقطع نافلته ويخرج لإجابتهم، أما إذا نادى أحد الوالدين المصلي وهو في فريضة فلا يقطع الفريضة لإجابتهم، لكن يتجوز فيها، ويعني يخفف صلاته وكذا ويتجوز فيها. قالوا لكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدا وهو يصلي فريضة وجب عليه أن يجيب النبي صلى الله عليه وسلم. وهل تبطل صلاة الذي خرج من صلاته لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعض الفقهاء يقولون يعني لو خرج من صلاته لإجابة النبي صلى الله عليه وسلم ثبت فرضه، يعني ولا لا تبطل صلاته بذلك، يرجع ويكمل على إيه؟ على ما فات، يعني لا يعيد الصلاة من أولها وإنما يكمل على ما فات، ويكون هذا من خصائص يعني النبي صلى الله عليه وسلم. لكن طبعا في إجابة يعني الوالدين إذا كان في نافلة يقطع النافلة ويخرج لتكليمهم، ثم إذا رجع يستأنف يبدأ من جديد يعني صلاة النافلة إذا أراد أن يقضيها. وذلك لقوله تعالى استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ثم يقول وبوله ودمه إذ أتي تبركا من شارب ما نهي. فيقول يعني من خصائص رسول الله صلى الله عليه وسلم طهارة بوله وطهارة دمه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأنه يعني لو تبرك متبرك بشرب بول النبي صلى الله عليه وسلم أو دمه أنه لا ينهى عن ذلك. في الحقيقة يعني هذا الأمر يعني وردت فيه أحاديث يعني في سندها يعني شيء من الضعف، لكن يستأنس بها وتذكر في خصائص النبي صلى الله عليه وسلم. موضوع شرب البول وكذا يعني ورد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، تعرفون الحجامة اللي هي يعني يشرط يعني مواضع معينة في الظهر وغيره ويشفط منها يعني بعض الدم الفاسد الذي يتجمع في هذا المكان وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحتجم، فجاء عبد الله بن الزبير، فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة قال يا عبد الله اذهب بهذا الدم فأهرقه حيث لا يراه أحد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خذ هذا الدم ويعني أهرقه، يعني أرق الدم في مكان لا يراه أحد. قال فلما برزت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدت إلى الدم فحسوته، عمدت إلى الدم فأخذ الدم ليريقه، فلما ابتعد عن النبي صلى الله عليه وسلم شرب الدم. قال فحسوته، فلما رجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما صنعت يا عبد الله؟ قال جعلته في مكان ظننت أنه خاف على الناس. يعني قال أخفيته يعني في مكان ما، نعم حاضر. كان عبد الله بن الزبير رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحتجم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني الحجام كان يحجم النبي صلى الله عليه وسلم، يحجم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الحجامة أعطى الدم الخارج من الحجامة، بيكون في أواني الحجامة وكذا، فأعطاه لعبد الله بن الزبير وقال يعني أهرق هذا الدم في مكان لا يراه أحد أو حيث لا يراه أحد. فأخذ عبد الله بن الزبير الدم وذهب به بعيدا، فلما توارى عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الدم فشربه، دم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما صنعت يا عبد الله؟ قال جعلته في مكان ظننت أنه خاف على الناس. قال فلعلك شربته، قال له أخفيت الدم يعني في مكان خاف. قال فلعلك شربته؟ قال نعم. قال فلعلك شربته؟ قال نعم. قال ومن أمرك أن تشرب الدم؟ ويل لك من الناس وويل للناس منك. وفي رواية قال لا تمسك النار، قال لا تمسك النار، ومسح صلى الله عليه وسلم على رأسه. الحديث يعني رواه دارقطني والبيهقي وأبو يعلى والبزار وأبو نعيم في الحلية وغيرهم وكذا، وبعض العلماء يعني حسن إسناد هذا الحديث وكذا. ف يعني هذا الحديث يعني يدل على خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل هو تحريم شرب الدم لقوله سبحانه وتعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا، يعني يحرم شرب الدم يعني سواء دم إنسان أو دم حيوان بصفة عامة، فيكون دم رسول الله صلى الله عليه وسلم مستثنى من هذا يعني، ويكون طاهرا وسببا للبركة أنه لما شربه فقال لا تمسك النار. مسألة يعني بول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقعت يعني حادثة أيضا في يعني جاء هذا في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو كان عليه الصلاة والسلام في ذلك الوقت ما كان توجد دورات مياه يعني كما هو معروف الآن، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد قضاء الحاجة يخرج عن البيت لقضاء الحاجة يعني في الصحراء يعني أو في الخلاء ثم يرجع، لكن كان أحيانا صلى الله عليه وسلم إذا احتاج إلى قضاء الحاجة بالليل فكان هناك قدح من الخشب يعني مخصص مخصص يعني للبول وكذا، إذا احتاج يعني صلى الله عليه وسلم إلى البول ليلا أو كذا فيستعمله عليه الصلاة والسلام، ثم يعني يراق بالنهار حتى لا يخرج يعني بالليل يعني إلى الصحراء أو كذا. فكان صلى الله عليه وسلم يبول في قدح من عيدان ثم يوضع تحت سريره فبال صلى الله عليه وسلم فوضع تحت سريره عليه الصلاة والسلام، فجاء فإذا القدح ليس فيه شيء. فجاء صلى الله عليه وسلم فإذا يعني كان ترك القدح يعني وفيه يعني الحاجة، فجاء صلى الله عليه وسلم فإذا القدح ليس فيه شيء، فقال لامرأة يقال لها بركة كانت تخدمه لأم حبيبة جاءت معها من أرض الحبشة، امرأة اسمها بركة كانت يعني أمة لأم حبيبة، قدمت بها أم حبيبة رضي الله عنها من الحبشة، كانت من المهاجرات إلى الحبشة وكانت أمة لأم حبيبة قدمت بها من الحبشة وكانت تخدم أم حبيبة في بيتها وتخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة التي اسمها بركة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أين البول الذي كان في القدح؟ قالت شربته يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت شربته يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم صحة يا أم يوسف. قالت صحة، وكانت تكنى أم يوسف، أم يوسف كنيت يعني هذه المرأة اللي هي بركة، فما مرضت قط حتى كان مرضها الذي ماتت فيه. وهذا الحديث رواه البيهقي والدارقطني والطبراني والحاكم وأبو نعيم وغيرهم يعني. فهذه الأحاديث التي وردت في هذا، طبعا الذي ورد يعني في صحيحي البخاري ومسلم هو التبرك يعني بنخامة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبصاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ورد يعني في صحيحي البخاري ومسلم يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تنخم نخامة ولا بصق بصاقة إلا وقعت في كف أحدهم يبتدرونها يتسابقون إليها، يعني كل منهم إذا يعني أراد أن يتنخم فيتسابقون كل منهم يريد أن تقع النخامة على يده ويمسحون بها وجوههم وأبدانهم يلتمسون البركة يعني من آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان إذا توضأ يقتتلون على وضوئه، يعني الماء المتبقي يعني من في الإناء من أثر وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وضع فيه يده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وذلك لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال يعني إذا صحت هذه الأحاديث فيكون هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. قال يقبل ما يهدى له، يقبل ما يهدى له فحل دون الولاة فهو لا يحل. من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه يحل له قبول الهدية من العمال وغيرهم، يعني إذا عين عمالا أمراء على البلدان أو قادة للجيوش وكذا، وهو عليه الصلاة والسلام هو يعني رئيس الدولة وكبيرها عليه الصلاة والسلام، وهو الذي عين هؤلاء العمال والأمراء وكذا. فإذا أهدوا إليه صلى الله عليه وسلم هدايا فكان يحل له صلى الله عليه وسلم أن يقبلها، بخلاف غيره من الولاة فإنه لا يحل لهم قبول هدية عمالهم، لأنها تكون في حقهم إيه؟ رشوة، تكون في حقهم رشوة، إنه من أجل الإيه؟ التغاضي عن يعني مظالمهم و يعني إقرارهم في ولايتهم رغم أنهم لا يستحقون هذه الولايات أو إقرارهم على هذه الوظائف التي عينوا فيها وكذا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا الإيه؟ العمال غلول، يعني تعتبر من الغلول ومن الرشوة، لكن من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن الهدايا له تحل. طبعا في هدية مثلا العامل أو كذا للخليفة أو للملك أو الرئيس أو كذا، إذا كان بينهما يعني صداقة قبل تولي هذا المنصب، بينهما صداقة أو قرابة وتهاد يعني من قبل فاستمر على ما كان عليه فله ذلك، يعني أن هذه الهدية ليست بسبب الإيه؟ المنصب، يعني إذا كان بينهما تهاد قبل أن يلي الولاية فله أن يستمر فيها، لكن إذا كانت هدية بسبب توليه الولاية فهذا يعني ذريعة لأن يولي الحاكم من إيه؟ يعطونه الأموال وكذا على حساب يعني التغاضي عن مظالمهم وكذا. قال: فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما ودام بعد العصر، وما لنا دوام ذا بل يمتنع، وما سوى سببه فمنقطع. طيب، يقول فاتته ركعتان بعد الظهر صلاهما ودام بعد العصر. النبي صلى الله عليه وسلم فاتته ركعتان اللي هي سنة الظهر البعدية، فاتته عليه الصلاة والسلام في يوم، وورد أنه كان مشغولا يعني في ذلك اليوم بتقسيم أموال وردت إليه عليه الصلاة والسلام، فانشغل بقسمة هذه الأموال وتفريقها وكذا من بعد صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر، فلم يصلي سنة الظهر البعدية. فلما صلى العصر عليه الصلاة والسلام قضى الركعتين اللي هي سنة الظهر القبلية، قضاهما بعد العصر، ثم داوم على هذا، فصار صلى الله عليه وسلم من بعد ذلك اليوم يصلي ركعتين بعد العصر دائما عليه الصلاة والسلام. وكان يقول صلى الله عليه وسلم إنه إيه؟ يعني كان إذا فعل شيئا أثبته، إذا فعل شيئا من الخير أثبته وداوم عليه، فكان يداوم على صلاة ركعتين بعد العصر لأنه في أول مرة صلاهما بنية قضاء سنة الظهر البعدية، ثم داوم على ركعتين بعد العصر إلى أن مات عليه الصلاة والسلام، مع أنه كان ينهى أمته عن الصلاة بعد العصر، كان ينهى أمته عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبالنسبة لحكم الأمة فهو أنهم منهيون عن الصلاة بعد العصر إلا ذوات الأسباب، يعني زي تحية المسجد أو قضاء راتبة الظهر أو إذا فاتت أو كذا، لكن ليس بعد العصر سنة بعدية يعني مستحبة في كل يوم إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما سوى سببه فمنقطع، ونسب يوم القيامة ومن رآه نوما فهو قد رآه، لن يكون للشيطان من تمثل بصورة النبي أو تخيله. فهنا يقول يعني من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أن كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببه ونسبه عليه الصلاة والسلام. والسبب قيل معناه المصاهرة، تفسير يعني المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله وغيره، أن السبب هو المصاهرة، فكل سبب ونسب منقطع يوم القيامة يعني لا ينتفع به صاحبه، كون الإنسان يعني كان مصاهرا للملك الفلاني ولا الوزير الفلاني ولا ابن الأمير الفلاني ولا كذا لا ينفعه يوم القيامة، يعني ليس هناك نسب ولا سبب يعني ولا مصاهرة تنفع يوم القيامة إلا سبب النبي صلى الله عليه وسلم ونسبه، يعني من كان له بالنبي صلى الله عليه وسلم نسب أو له مصاهرة، يعني تزوج من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زوج بنته أو أخته أو لأحد من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا ينفع صاحبه يوم القيامة. ووجه هذا النفع أن هؤلاء لهم شفاعة خاصة غير الشفاعة العامة لعموم الأمة. وكان الإمام أحمد رحمه الله يستدل بهذا الحديث على فضل معاوية رضي الله عنه. كان الإمام أحمد رحمه الله يقول يعني ما لهم ولي معاوية، هذا الحديث فيه كل سبب ونسب منقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. فمعاوية كان يعني يقال له خال المؤمنين، لأن أخته أم حبيبة هي أم المؤمنين زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعتبر معاوية هو من أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل من تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أخواتهم أو بناتهم أو زوجهم الرسول صلى الله عليه وسلم بناته أو كذا، فهؤلاء من سبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ممن يشفع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم القيامة شفاعة خاصة غير الشفاعة يعني التي تكون لعموم المؤمنين، وينتفعون بهذه المصاهرة وبهذا النسب يوم القيامة. وكذلك أيضا لأنه في يوم القيامة يعني يأتي وقت يفر فيه كما قال صلى الله عليه وسلم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يشفع لقرابته وللمؤمنين من ذريته إلى يوم القيامة، وكذلك لمن صاهرهم وتزوج منهم أو زوجهم. كذلك من خصائصه عليه الصلاة والسلام أنه من رآه في النوم فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، فإن الشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشيطان لا يتمثل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا يستطيع الشيطان أن يتصور في صورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. فإذا رأى أحد النبي صلى الله عليه وسلم في المنام على صورته يعني التي مرت بنا في هذا الكتاب وغيره صفات النبي صلى الله عليه وسلم الخلقية، فإذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي يعني وصفها الواصفون له عليه الصلاة والسلام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بالنبي صلى الله عليه وسلم، أي في المنام. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قاعدة جليلة أن الشيطان قد يعني يتصور في اليقظة بصورة، يزعم الشيطان أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا شخص رأى في اليقظة يعني طبعا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا شخص في اليقظة يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، يقول حتى لو رآه على صورته فهو شيطان يتلاعب به، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرى في اليقظة. كل من زعم أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة فقال هذا الشيطان يتلاعب به، وليس هناك ما يمنع أن يتمثل الشيطان بصورة النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة ليضل الناس، لكن في المنام في الحلم يعني في الرؤية المنامية الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم في المنام. قال وكذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب. نعم. هل هناك مزية لرؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم؟ لا شك يعني أنه خير، ويعني الرؤية الصالحة من الله سبحانه وتعالى، ورؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هذه من أصلح يعني الرؤى وأنفع الرؤى. لكن يعني مسألة يعني أنها مثلا هل هي علامة مثلا على أن الذي رأى النبي صلى الله عليه وسلم أفضل ممن لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام أو كذا، ليس هناك يعني دليل على هذا. دائما موضوع الكرامات يعني حتى الكرامات يعني ليست دليلا على أن من حصلت له الكرامة أفضل ممن لم تحصل له، الكرامة، يعني كثير من التابعين ومن أتباع التابعين حصلت لهم كرامات يعني لم تحصل لأبي بكر ولا لعمر رضي الله عنهم وكذا. وقد تحصل الكرامة لشخص ضعيف الإيمان يريد الله تعالى أن يثبته، ليثبته على الإيمان وكذا. فليس بالضرورة يعني أن قد يكون إنسان قوي الإيمان ف يعني يوكل إلى ما معه من الإيمان، والضعيف الإيمان يثبت بشيء من الرؤى الحسنة أو من الكرامات أو كذا. لكن لا شك يعني أنه من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذه رؤية صالحة، والرؤية الصالحة من الله تعالى، وهي يعني من عاجل بشرى المؤمن، من عاجل بشرى المؤمن كما قال صلى الله عليه وسلم لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فقال إيه؟ هي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له. فهذه من البشرى للمؤمن في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فالبشرى في الحياة الدنيا قال هي الرؤية الصالحة يراها الرجل أو ترى له، فهذه بشرى في الحياة الدنيا، فهي خير من هذه الجهة يعني. لكن القصد أنه لا يستدل بهذا مثلا على أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام مثلا أنه يعني أفضل من لم يره أو يغلى فيه أو كذا، لأن المتصوفة يعني دائما يجعلون يعني ميزان الكرامة والتقديم في الفضل وكذا هو يعني يعني كون الإنسان يكون وليا لأنه حصلت له كرامة، وكلما حصلت له كرامة كرامات أكثر يكون يعني ولايته أعظم ودرجة منزلته في الإيمان أكبر وكذا. وهذا الكلام يعني ليس بالصحيح كما ذكر. قال: وكذب عليه ليس ككذب على سواه فهو أكبر الكذب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. وقال صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، فليتبوأ مقعده من النار. فتوعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنار من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليستعد لمقعد سيقعد فيه في النار عياذا بالله تعالى. وذلك أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فيه يعني تحريف في هذا الدين وما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شرع ودين ووحي، فهو كذب على الوحي وتلبيس على المسلمين وتحريف في دين المسلمين، فلذلك جرمه عظيم وليس ككذب على آحاد الناس. طيب، الباب الذي بعده: قال: باب ذكر حجه وعمره صلى الله عليه وسلم. حج النبي صلى الله عليه وسلم والعمر التي اعتمرها النبي عليه الصلاة والسلام. قال: قد حج بعد هجرة لطيبة 10 قط بغير مرية، بغير مريتي. قد حج بعد هجرة لطيبة 10 قط بغير مريتي. واعتمر النبي بعد الهجرة 24 في ذي القعدة إلا التي في حجة الوداع قرنها لم تخل من نزاع. فيقول إن النبي صلى الله عليه وسلم حج بعد الهجرة 10 قط بلا مرية، يعني بلا شك قط، يعني ليس هناك شك في هذا، يعني هذه حجة مشهورة متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حج في العام 10 من الهجرة، وهي الحجة المعروفة بحجة الوداع. ولم يحج صلى الله عليه وسلم بعد الهجرة غير هذه الحجة، يعني بعد الهجرة لم يحج إلا حجة واحدة هي حجة الوداع في العام 10 من الهجرة. وأما بالنسبة للعمر، كم عمرة اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: بعد هجرته إلى المدينة عليه الصلاة والسلام اعتمر 4 عمر. وكل هذه العمر 4 كانت في شهر ذي القعدة، في شهر ذي القعدة، قال ذو القعدة أو ذو القعدة، فكل العمر كانت في شهر ذي القعدة. طيب قال: إلا التي في حجة الوداع قرنها لم يخلو من نزاعي، أو لم تخلو من نزاعي. العمر أربع منهن عمرة قرنها النبي صلى الله عليه وسلم بحجة الوداع، فهناك يعني اختلاف بين الفقهاء في كون النبي صلى الله عليه وسلم لما حج حجة الوداع، هل حج مفردا أو قارنا أو متمتعا؟ ثلاثة إيه أقوال. بعض العلماء يقولون حج النبي صلى الله عليه وسلم مفردا، يعني كان حجا فقط بغير عمرة، وعلى هذا فلا يكون إيه معه عمرة في حجة الوداع. الإفراد أنه الإنسان إذا وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة بحجة، ويحج إيه حجة فقط ليس معها عمرة. والقران هو أن يقرن بين الحج والعمرة من غير تحلل إيه بينهما. وأعمال القران مثل أعمال حجة الإفراد، لكن تختلف في النية، وتختلف في أن القارن يعني يجب عليه الهدي، أما المفرد لا يجب عليه الهدي، ما عدا ذلك يعني نفس الأعمال. فالقول يعني الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، يعني هي نفس صفة الحج، لكن لما وصل إلى الميقات أنه قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، حج يعني حجا مع عمرة في نفس الوقت. وطبعا النبي صلى الله عليه وسلم أهدى يعني، يعني أهدى النبي صلى الله عليه وسلم 100 من الإبل، فإذا كانت حجة قران طبعا هو الحاج القارن يلزمه سبع بدنة، إما شاة أو سبع بدنة، إما شاة أو يشترك سبعة في بدنة، فهو النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 100 من الإبل، فإذا كان قارنا فيكون منها الجزء الذي كان واجبا عليه اللي هو سبع بدنة، والباقي يكون تطوعا، والباقي يكون إيه تطوعا. وإذا كان مفردا تصبح المئة بدنة كلها يعني على سبيل التطوع وليس. والقول الثالث أنه حج متمتعا، يعني اعتمر أولا عندما وصل إلى الميقات يقول لبيك اللهم بعمرة، ثم يؤدي عمرة ويتحلل منها، وبعدين يحرم بالحج من مكة. فهناك اختلاف في صفة حجه عليه الصلاة والسلام، وبناء عليه اختلاف في أي هذه الأنواع يعني أفضل. فكان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما يريان الإفراد، وما حج بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلا مفردين، يعني حجان إيه مفردين وكذا. ومن الناس من يرى القران، ومنهم من الفقهاء من يفضل القران، ومنهم من يفضل التمتع، وهناك خلاف طويل فيها. فعلى كل حال يعني لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حج يعني قارنا أو متمتعا، فيكون إيه هناك عمرة يعني مع حجته، وكانت في ذي القعدة. وهل حج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر رجب؟ يعني ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، والحديث في الصحيح يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، وكان عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر يستحبان العمرة في رجب لهذا، لكن أنكر إيه يعني معظم الصحابة أنكروا أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب، قالوا كل عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في ذي القعدة. فالله تعالى أعلم، يعني هذه العمرة في رجب يثبتها عبد الله بن عمر وينفيها غيره من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب العمر الأربع، قال أولها سنة ست صد فيها عن البيت فحل قصدا، كانت بها بيعته المرضية، ثم تليها عمرة القضية، سنة سبع بعدها الجعرانة، عام ثمان وعددا قرانة، ولم يعد مالك ذي الرابعة، وقال حج مفردا وتابعه بعضهم. طيب يقول أول هذه العمرات هي عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، عمرة الحديبية سنة ست من الهجرة، وكانت إيه يوم الاثنين في أول يعني شهر ذي القعدة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم بالعمرة وخرج عليه الصلاة والسلام، ومعه أصحابه كانوا نحو 1500، كانوا نحو 1500 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وخرجوا من مكة من المدينة في العام السادس من الهجرة يريدون العمرة. فلما وصلوا إلى الحديبية، والحديبية على حدود مكة، على مشارف مكة وحدودها، منعهم المشركون من دخول البيت، حملهم الكبر على ايه؟ ان يمنعوا النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ان يدخلوا البيت، وكادت ان تنشب الحرب يعني بين النبي صلى الله عليه وسلم ومشركي قريش بسبب انهم صدوا المسلمين عن دخول مكة ومنعوهم من دخولها، وانتهى الامر بايه؟ بصلح الحديبية، وحصلت فيها بيعة الرضوان، ان الصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان يقاتلوا المشركين لو ثبت انهم قتلوا عثمان، كان النبي صلى الله عليه وسلم بعث عثمان مندوبا يعني او مبعوثا من النبي صلى الله عليه وسلم ليفاوض المشركين، ثم اشيع ان تأخر عثمان في مكة، واشيع انهم ايه قتلوه، وعزم النبي صلى الله عليه وسلم لو قتلوا رسوله ان ايه ان يقاتلهم عليه الصلاة والسلام، ان كان الصحابة الذين كانوا معه كانوا في الاساس قادمين للعمرة، لكن لو ظهر انهم قتلوا عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم عازما على قتالهم، ثم تبين ان عثمان رضي الله عنه لم يقتل، وحصلت يعني مفاوضات بين النبي صلى الله عليه وسلم والمشركين، و يعني حصل صلح الحديبية، وكان من بنود هذا الصلح ان يرجع النبي صلى الله عليه وسلم هذه السنة، وان يسمحوا له بالعمرة في العام المقبل بعد عام، يعني تكبروا ان ايه ان يسمحوا للنبي صلى الله عليه وسلم بدخول مكة، مع انه كان وصل الى يعني مشارفها، لكن قال لا يدخل يعني بغير اذنهم وبغير يعني تنسيق معهم مسبق وكذا، فقالوا يرجع وبعدين يأتي في العام المقبل يأذنون له في الدخول، فتحلل النبي صلى الله عليه وسلم من احرامه، واعتبرت عمرة، رغم ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤدي مناسك العمرة، لكن لانه ايه احرم بالعمرة ووصل الى يعني النبي صلى الله عليه وسلم احرم بالعمرة ووصل الى ايه الى يعني مشارف مكة، ثم صد عن البيت ومنع من الدخول، فعدت يعني من عمر النبي صلى الله عليه وسلم. العمرة التي بعدها وهي عمرة القضية، اللي هي في العام السابع في شهر ذي القعدة، يعني بعدها بعام جاءوا في الشهر السابع في العام السابع في شهر ذي القعدة، قدم النبي صلى الله عليه وسلم لقضاء العمرة التي كانوا يعني صدوا عنها ومنعوا منها، فجاء لقضائها، سميت عمرة القضاء أو عمرة القضية. والعمرة الثالثة عمرة الجعرانة، الجعرانة، والجعرانة أيضا اسم إيه مكان يعني على حدود مكة ومشارف مكة، وكانت حين قسم النبي صلى الله عليه وسلم غنائم حنين عام 8 من الهجرة في شهر ذي القعدة من العام 8 من الهجرة، إذن شهر ذي القعدة في العام 6 عمرة الحديبية، ثم ذو القعدة في العام 7 عمرة القضاء، ثم ذو القعدة في العام 8 عمرة الجعرانة. طبعا العام 8 النبي صلى الله عليه وسلم فتح فيه مكة في شهر رمضان من العام 8، ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لقتال أهل الطائف في غزوة حنين، ولما رجع من غزوة حنين كان ذلك في شهر ذي القعدة، فأحرم بالعمرة من الجعرانة عليه الصلاة والسلام. العمرة الرابعة هي العمرة التي قرنها بحجته في حجة الوداع، العمرة التي قرنها مع حجته في حجة الوداع. قال ولم يعد مالك ذي الرابعة، الإمام مالك لم يعد هذه الايه العمرة الرابعة، وقال حج مفردا وتابعه بعضهم، يعني الإمام مالك يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم حج مفردا ولم يحج قارنا، فحجة الوداع يرى الإمام مالك انه لم يكن معها ايه عمرة، وهذا قول بعض الصحابة رضي الله عنهم، وكما ذكرنا كان يختاره ابو بكر وعمر رضي الله عنهما، يقولان يعني افضل الحج الافراد، وكان يحجان مفردين، وهو الذي اختاره الامام مالك رحمه الله. قال بعضهم وحج قبل الهجرة ثنتين او اكثر او فمرة، ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة ولا العمرات. يقول هذا ما كان بعد الهجرة، اما قبل الهجرة فكان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما في مكة عليه الصلاة والسلام، وورد أنه كان يعني في مواسم الحج يذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى وفود الحجاج ويدعوهم إلى الله تعالى ويدعوهم إلى الإسلام، وكما مر بنا في قصة إسلام أهل المدينة أنهم أسلموا لما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدموا للحج وبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى ثم العقبة الثانية عند جمرة العقبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان مقيما في مكة، وكم حجة حجها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة؟ فيقول قيل إنه حج حجتين، وهذا رواه الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال حج النبي صلى الله عليه وسلم 3 حجات، 2 قبل أن يهاجر، رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله. فهذا يعني أصح ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم حج 3 حجات، 2 قبل الهجرة وواحدة بعد الهجرة، وقيل أكثر من إيه من 2، وقيل حج مرة واحدة. والمؤلف هنا يقول ولم يصح عدد الحجات من قبل هجرة، يقول المؤلف يعني لم يصح عدد الحجات، يعني النبي صلى الله عليه وسلم حج قبل الهجرة لكن كم العدد، يقول يعني ليس محصورا يعني في شيء صحيح، لكن أصح ما ورد فيه كما ذكرنا هو إيه أنه حج حجتين قبل الهجرة. قال ولا العمرات، بالنسبة للعمرات قبل الهجرة أيضا يعني لا يعلم يعني عدد العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر من مكة، لأن المقيم في مكة له أن يعتمر إذا شاء، يخرج إلى الحل ويحرم بالعمرة ويعتمر، فلا يعلم يعني عدد العمرات التي اعتمرها النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة. الباب الذي بعده هو مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله، نأخذ منه ما تيسر في الدرس القادم بإذن الله تعالى. نعم، الحج بعد الهجرة مرة واحدة اللي هي حجة الوداع، لكن قبل الهجرة يعني أصح ما ورد أنه حج مرتين قبل الهجرة بالإضافة إلى واحدة بعد الهجرة. نعم، نعم نعم، بالنسبة للأخونا يسأل عن الحامل التي لا تستطيع الصيام بسبب الحمل، ف يعني المذاهب الأربعة أنه عليها القضاء، أنه عليها القضاء أنها تفطر وتقضي أيام المكان التي أفطرتها، لكن ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم منهم ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم أنها تطعم عن كل يوم مسكينا، أنها تطعم عن كل يوم مسكينا وأنه يجزئها مكان القضاء. وفي بعض المذاهب يأمرونها بالقضاء مع الإطعام، يقولون هذا الإطعام ليس بديلا عن القضاء لكن مع على تفصيل وكذا يعني، لكن إن شاء الله يعني يرجى بإذن الله أنها يعني إذا قضت أجزاءها وإذا أطعمت أجزاءها إن شاء الله إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين.